بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس علم التفسير ومع تفسير المسندة وتفسير الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع أئمتنا أئمة السنة والجماعة. وجمعنا بهم وبكم وبابائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة عدن. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميع أعمالنا خالصة للوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر للوجه الكريم ورفقة النبيين. كنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند كنا نتكلم في ربع ليس البر أن تولوا وجوهكم، وقفنا عند الأثر رقم 1616 نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الأسند إلى الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في تفسير القيم، قال رحمه الله عز وجل عند قوله أو إثما، من آية فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال رحمه الله عز وجل حدثنا أبو زرعة جمال على التليجرام يا جماعة، في بس على اليوتيوب، من أراد أن يختار على اليوتيوب في بس على اليوتيوب وفي بس على الزوم. قال رحمه الله عز وجل حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رحمه الله عز وجل في قوله تعالى أو إثما، قال يعني أو خطأ، فلم يعدل، وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدون عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال الإثم العمد. وروي عن مجاهد والضحاك والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى فأصبح بينهم، قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال أخبرنا أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه قال يرد من صدقة الحائف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته. قال أبي أخطأ الوليد بن مزيد في هذا الحديث وهذا الكلام عن عروة فقط، وقد روى هذا الحديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ولم يجاوز به عروة. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله فأصلح بينهم، يقول إذا أخطأ الميت في وصيته أو خاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب. قال وروي عن أبي العالية وطاووس والحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى فلا إثم عليه، قال حدثنا محمد بن عمر بن الحارثي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي أنبانا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله فأصلح بينهم فلا إثم عليه، يقول رده الوصي إلى الحق بعد موته فلا إثم عليه. وروي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى إن الله غفور رحيم، قال حدثني أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن كير حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رحمه الله عز وجل في قوله تعالى إن الله غفور رحيم، يعني الوصي حين أصبح بين الورثة. رحيم يعني رحيما بي خبيرا به، حيث رخص له في خلاف جور وصية الميت. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال تقدم تفسيره. وقوله تعالى: كتب عليكم، قال وبه عن سعيد بن جبير رحمه الله في قول الله تعالى: كتب عليكم يعني فرض عليكم. قال رحمه الله عز وجل: قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، نعم. قال: اختلفت الرواية في ذلك على 3 أوجه. قال: فأحد ذلك أنه كتب على الأمم قبلنا صيام 3 أيام من كل شهر، وقال: حدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا المسعودي عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن بلال، عن معاذ بن جبل رضوان الله تعالى عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قادم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام، وصام يوم عشوراء، فصام 19 شهرا من ربيع الأول إلى رمضان. ثم قال: إن الله قد افترض عليكم شهر رمضان. قال: أخبرني محمد بن سعد بن محمد بن حسن بن عطية العوفي فيما كتب إلي. قال: حدثني عم الحسين بن الحسن، حدثني أبي عن جدي عطية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكان 3 أيام من كل شهر. ثم نسخ الذي أنزل الله من صيام رمضان. قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا حم بن نوح، وقلنا قبل ذلك أن حم في 3 أكثر من قول حم وحام وجابر تقريبا. قال: حدثنا حم بن نوح البلخي، قال: حدثنا أبو معاذ خالد بن سليمان الحداني، قال: حدثنا أبو مصلح نصر بن مشارس عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال: كان الصوم الأول صامه نوح فمن بعده حتى صامه نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان صومهم من كل شهر 3 أيام إلى العشاء، وهكذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عطاء وقتادة أنهما قال: كتب على من قبلنا 3 أيام كما قاله ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم نحو ذلك. شيخ اسماعيل، تقرأ معك الكتاب. قال رحمه الله عز وجل: والوجه الثاني ما فرض على الأمم قبلنا شهر رمضان كما كتبه الله على هذه الأمة. قال: ذكره أبو زرعة، قال ذكره أبو زرعة، قال: حدثنا حمد بن يحيى البلقي. شيخ إسماعيل، قال ذكره أبو زرعة بعد بواسون كترمينسيس. يا شيخ اسماعيل، نعم، بعد قليل. بعد قليل كم يعني؟ كم القليل هذا؟ لا لا لا لا يأخذ إلا 5 دقائق. طيب، بعد 5 دقائق. بس أبعث في كتابي، كنت طيب. أبعث قبل أن أطلب منكم الإذن، كنت أبعث في كتابي قبل أن أطلب منكم الإذن. رأيت الصفحة. ماشي، يعني بعد 5 دقائق تقرأ إن شاء الله، بس تكون معك الكتاب، مش تقرأ من الشاشة. على كل سنة وكذا. ماي كتاب، أخذت كتاب، ماي كتاب، أولى أن أقرأ في حاتفي هكذا، لأن الشاشة طيب. سيكون أصلا بنيس. طيب، قال رحمه الله عز وجل ذكره بزرع، حدثنا حمد بن حارب بلخي، قال: وسلمة بن شبيب سيقول سلم، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المكر، قال: حدثنا سعد بن أبي أيوب، قال: حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان كتب الله على الأمم قبلكم، في حديث طويل اختصر منه ذلك. 125. وقال رحمه الله عز وجل 1626. قال: حدثنا حسن بن أحمد، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، قال: حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن حسن قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال فقال نعم والله كتب الصيام على كل أمة خلت كما كتبوا علينا شهرا كاملا وأياما معدودات عددا معلوما وروي عن السدي نحو ذلك. والوجه الثالث أن صيامهم كان من العتمة إلى العتمة. قال رحمه الله عز وجل حدثنا أبي حدثنا عائشة بن زياد الرازي حدثنا يحيى بن الدريس قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن من حدثه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أنزلت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال كتب عليهم أن أحدهم إذا صلى على العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. قال وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي العلي عبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وعطاء الخراساني ونحو ذلك. قال قوله تعالى على الذين من قبلكم يا شيخ حماد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يكرمك يا مولانا. الله يحفظك ويرفعك. قوله تعالى كتب عليكم الصيام على الذين من قبلكم. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير القرآن العظيم قال قوله على الذين من قبلكم. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني بذلك أهل الكتاب. وروي عن عطاء الخراساني والشعبي والسدي نحو ذلك. قوله تعالى لعلكم تتقون قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى لعلكم تتقون يقول فتتقون من الطعام والشراب والنساء مثل ما اتقوا. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك وفي زيادة تتقون الطعام والشراب والجماع بعد النوم أو بعد عشاء الآخرة. قوله تعالى أياما معدودات قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن عطاء قوله تعالى أياما معدودات قال كتب عليهم الصيام 3 أيام من كل شهر ولم يسم الشهر أياما معدودات قال كان هذا صيام الناس قبل ذلك ثم فرض الله عز وجل على الناس شهر رمضان. والوجه الثاني قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأ محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان أياما معدودات يعني أيام رمضان 30 يوما. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر قال وبه عن مقاتل بن حيان قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر في الصوم الأول فعدة من أيام أخرى. وبه إليه قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحيل الصوم على 3 أحوال فأما المريض فرخص لمن اشتد عليه أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا فلم يكن عليه شيء حتى نسخه قوله تعالى فعدة من أيام أخر فأمروا بالصوم. قال قوله تعالى فعدة من أيام أخر قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه إن شاء تابع وإن شاء فرق. هل تسمعنا شيخ؟ نعم نعم سمع شيخ. قال إن شاء تابع وإن شاء فرق لأن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر. وروي عن أبي عبيدة بن جراح ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وعمر بن العاص وأنس بن مالك ورافع بن خديج وعبيدة السلماني وعبيد بن عمير وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي جعفر وسليم وعطاء وأبي ميسرة وطاووس وعبد الرحمن الأسودي وسعيد بن جبير والنخعي والحكم وعكرمة وعطاء وعطاء بن دينار وأبي الزناد وقتادة وزيد بن أسلم وربيعة ومكحول والحسن بن صالح والثوري ومالك والأوزعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية قالوا جميعا يقضي متفرقا. وروي عن ابن أبي طالب وابن عمر وعروة بن الزبير والشعبي ونافع بن جبير بن مطعم وابن سيرين أنهم قالوا يقضي متتابعا. قوله عن الذين يطيقونه من فسر بأنها منسوخة إلا الشيخ الهرم والحامل والمرضعة. قال حدثنا محمد عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه قال يكلفونه أو يكلفونه يكلفونه. نعم. وهو الشيخ الكبير الهرم والعجوز الكبيرة الهرمة يطعمون لكل يوم مسكينا ولا يقضون. قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهم يطيقان الصوم إن شاء أطعم ولم يصوم ثم نسخت بعد ذلك فقال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم أن يطعم وللحبل والمرضع إذا خافت أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لأم ولده إما حامل وإما مرضع أنت بمنزلة الذين لا يطيقون عليك الطعام ولا قضاء عليك. وقال أبو زرعة الشيخ الكبير والحامل والمرضع يطعمون لكل يوم مدا من حنطة ولا يقضوا أم ولا يقضون ولا يقضون. نعم. ومن فسر بأن الآية منسوخة قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صائمة ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكينا فنسختها هذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وروي عن سلمة بن الأكوع وعلقمة وعبيدة السلماني والشعبي وعطاء الخراساني وزيد بن أسلام والزهري نحو ذلك من فسر أن الآية نزلت في الحامل والمرضع ثم نسخ. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سليم عبد الرحمن ابن الضحاك قال حدثنا الوليد قال حدثني خليد بن دعلج عن الحسن وقتادة أن قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فيمنعهم منه حمل أو رضاع أو نحو ذلك مثل قول مجاهد ومحمد بن كعب قالا ثم نسخ الله ذلك بالآية الأخرى قوله فمن شهد منكم الشهر إلى قوله فعدة من أيام أخرى. ومن فسر بأن الآية محكمة قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد ليست بمنسوخة لا يرخص هذا إلا للكبير أو لا يرخص هذا إلا للكبير الذي لا يطيق أو مريض يعلم أنه لا يشفى. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنباء عثمان بن الأسود قال سألت مجاهدا عن امرأتي وكانت حاملة فوافق تاسعها شهر رمضان في حر شديد فشكت إلي الصوم قد شق عليها قال مرها فلتفطر وتطعم مرها فلتفطر وتطعم مسكينا كل يوم فإذا صحت فتقضي. قال أبو محمد واتفق قول مجاهد على إزالة القضاء عن الشيخ وإلزامه الفدية وأوجب على الحامل الفدية والقضاء وكذلك قول الحسن وإبراهيم النخعي في أحد أقواله وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. قوله فدية طعام مسكين قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال حدثنا المحاربي عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يتصدق لكل يوم نصف صاع يتصدق لكل يوم نصف صاع. وروي عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومقاتل بن حيان وحسن بن صالح أنه يتصدق بنصف صاع. وروي عن أبي هريرة واحد القولين عن ابن عباس ومكحول وعطاء وسعيد المسيبي وأبي قلابة ويحيى بن أبي كثير أنه يتصدق عن كل يوم بمد. قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوريث قال حدثنا حميد بن قيس قال حدثنا مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن تطوع خيرا يقول من زاد فأطعم أكثر من مسكين فهو خير له. وروي عن عطاء وطاووس وأحد قولي مجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قال حدثنا أبي قال حدثنا مقاتل بن محمد قال حدثنا وكيل عن سفيان عن خصيف عن مجاهد قال فمن تطوع خيرا قال أعطى كل مسكين صاعا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قول الله عز وجل فمن تطوع خيرا فهو خير له يريد أن من صام مع الفدية فهو خير له. قوله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال حدثني محمد بن حماد الطهراني قال أنبى حفص بن عمر العدني قال حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة عن عكرمة في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم قال الصيام خير إن استطاع. وروي عن مجاهد وطاووس ومقاتل بن حيان أن الصيام خير من الإطعام. والوجه الثاني قال أخبرنا الحسن بن علي بن عفان فيما كتب إلي قال حدثنا بن مير عن الأعمش عن عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم قالوا أحيل الصوم على ثلاثة أحوال فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقونه رخص لهم في ذلك. هل في سقط هنا؟ أطعم مسكينا ترك الصوم تمام ممن يطيقونه هل في سقط؟ لا المطيق ولا مش قادر أو قادر وعنده عنده نعم قدرة أن يطعم يطعم ده في, ده كان ده في الأول يعني. ده في الأول قبل النسخ نعم صحيح ترك الصوم ممن يطيقون ورخص لهم في ذلك أو رخص لهم في ذلك فنسخوا أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فأمروا بالصوم. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سليمان عبد الرحمن الضحاك قال حدثنا الوليد قال قلت لخليد أرأيت قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم فأخبرني عن الحسن وقتادة أنهما قال كانت أن تصوموا على جهد حتى لا تستطيعوا خير لهم من الفدية حتى نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. قوله شهر رمضان قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بكر بن الريان قال حدثنا أبو معشر عن محمد ابن كعب القرظي وسعيد بن أبي هريرة قال لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان. وروي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن، قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأ عمران وأبو العوام القطان عن قتادة عن أبي المليح عن واسلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزل التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خالة من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خالة من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خالة من رمضان. قال حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا عبد الله يعني ابن موسى قال أنبأ إسرائيل عن السدي عن محمد بن أبي المجالد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما سأله عطية بن الأسود أنه وقع في قلب الشك قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إن أنزلناه في ليلة القدر وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة وقد أنزل لشوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وشهر ربيع. فقال ابن عباس إنما نزل في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم من الشهور والأيام. وروي عن سعيد بن جبير نحوه وذكر فيه إلى بيت في السماء يقال له بيت العزة. قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا حم بن نوح البلخي قال حدثنا أبو معاذ خالد بن سليمان الحداني قال حدثنا أبو مصلح نصر بن مشارس عن الضحاك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يقول الذي أنزل صومه القرآن أنزل أو الذي أنزل صومه القرآن. نعم. قوله هدى للناس وبه عن ابن جريج هدى للناس قال يهتدون به. قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب لي قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا ثوب عن ابن نجيح عن ابن أبي نجيح شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال بالغني أنه كان ينزل في القرآن حتى انقطع الوحي وحتى مات محمد صلى الله عليه وسلم فكان ينزل من القرآن في ليلة القدر كل شيء ينزل من القرآن في تلك السنة فينزل ذلك من السماء السابعة على جبريل في السماء الدنيا فلا ينزل جبريل من ذلك على محمد صلى الله عليه وسلم إلا بما أمره ربه تعالى. قول وبينات من الهدى قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة قال حدثنا أسقاط عن السدي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال أما وبينات من الهدى فبينات من الحلال والحرام. قول والفرقان قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي صالح الفرقان قال التوراة. قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه قال من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعده لزمه الصوم لأن الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. وروي عن عائشة وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير وعبيدة وابن الحنفية وقيثمة وسويد بن غافلة وعلي بن حسين وابراهيم النخعي ومجاهد والشعبي وأبي مجلز والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن عائشة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وهو صائم في شهر رمضان فلما أتى قديدا أفطر فلم يزل مفطرا حتى دخل مكة. الوجه الثالث قال حدثني أبي قال حدثني أحمد سليمان الجعفي قال حدثني أبي قال أخبرني عمر أو أخبرني عمرو بن الحارث نعم عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين حتى نزلت الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. قول ومن كان مريضا أو على سفر قد تقدم تفسيره. قوله فعدة من أيام أخر قد تقدم تفسيره. قوله يريد الله بكم اليسرى قال حدثنا أشد قال حدثنا أبو خالد عن داود عن الشعبي قال إذا اختلف عليك أمران فانظر أيسرهما فإنه أقرب إلى الحق إن الله أراد بهذه الأمة اليسرى ولم يرد بهم العسر. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال اليسر الإفطار في السفر وروي عن الضحاك وعمر بن عبد العزيز نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا عمرو بن خالد الواسطي قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عمر بن شيبة الهذلي عن أم الحكم بنت قارظ قالت أرسلت إلى أبي هريرة رضي الله عنه كيف تقضي المرأة رمضان، فقال فرقي، ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن جويب عن الضحاك في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر قال تفطر الحامل والمرضع والإفطار في السفر. الوجه الرابع قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حبيب بن يزيد قال سئل جابر بن زيد عن الصلاة عند القتال فقال يصلي الرجل راكبا وماشيا حيث كان وجهه، وذلك من تسير الله على عباده أنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. قوله ولا يريد بكم العسر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولا يريد بكم العسر قال العسر الصيام في السفر، وروي عن عمر بن عبد العزيز والضحاك نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال الأحمسي قال حدثنا وكيع عمر بن شيبة ابن قارظ قال حدثتني أمي أم الحكم بنت قارظ أنها أرسلت إلى أبي هريرة رضي الله عنه تسأله قالت إنه يصيبني ما يصيب النساء من العلة في رمضان فما ترى في قضائه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أحصل عدة وصومي كيف شئت إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وروي عن مجاهد نحو ذلك. قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس قوله ولتكملوا العدة قال عدة رمضان. قوله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة بن عثمان قال حدثنا المبارك عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم قال التكبير يوم الفطر. قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أنبأ جرير عن عبدة بن أبي برزة السجستاني عن الصلب بن الحكيم. صلب صلب صلب نعم عن الصلت بن الحكيم عن أبيه عن جدي قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت لهم. قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد محمد قال حدثنا أسطر عن الصدي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قال ليس من عبد مؤمن يدعو الله إلا استجاب له فإذا كان الذي يدعو به هو له رزق في الدنيا أعطاه إياه وإن لم يكن له رزق في الدنيا زخره له إلى يوم القيامة أو دفع عنه به مكروها. قوله تعالى فليستجيبوا لي قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا نضر بن إسماعيل عن أبي رجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قول الله عز وجل فليستجيبوا لي قال ليدعوني. قال حدثنا حسن بن الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن عبد الله الهروي قال أنبأ حجاج عن ابن الريك عن مجاهد فليستجيبوا لي قال فليطيعوني لاستجابة الطاعة، وروي عن الربيع بن أنس وابن جريج ونحو قول مجاهد. قوله وليؤمنوا بي قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا نضر بن إسماعيل عن أبي رجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قول الله عز وجل وليؤمنوا بي أنهم إذا دعوني استجبت لهم أو قال إنهم إذا دعوني استجبت لهم. قولوا لعلهم يرشدون قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا أدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية لعلهم يرشدون يعني يهتدون. قولوا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال أحل الصيام على ثلاثة أحوال كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا من ذلك، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أصاب امرأة له بعدما نام، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قوله تعالى الرفث إلى نسائكم، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الرفث الجماع. وروي عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس والحسن والضحاك وابراهيم النخعي وسلم عبد الله والسدي وعن ابن دينار وقذافة الزهري ومقاتل بن حيان وعطاء القاصي نحو ذلك. قوله وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال حدثنا علي بن حسين الجنيدي قال حدثنا أبو بكر وعثمان قال أنبأ أبا شيبة ازاي كان عثمان ابن المفترض ابن ابن ابي شيبه نعم ابو بكر وعثمان نعم ابن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن سرط عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما هن لباس لكم وانتم لباس لهن، قال هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. قوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، قال حدثنا أحمد عبد الرحمن بن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا أبو لهيعة أن موسى بن جبير مولى بني سلمة حدثه. مولى بني ولا ابن؟ مولى بني سلمة. مولى بني سلمة حدثه أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام واشربوا حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده، فوجد امرأته قد نمت فأيقظها وأرادها فقالت إني نمت، فقال ما نمت، ثم وقع بها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم إلى قوله تعالى أتموا الصيام إلى الليل. وروي عن الحسن وعطاء وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك. قال أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن مجاهد قوله تعالى تختارون أنفسكم، قال تظلمون أنفسكم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا أسقط بن نصر عن سدي علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم أنكم تقعون عليهن خيانة. قوله فتاب عليكم وعفى عنكم، قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثنا عمي قال حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني بذلك الذي فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأنزل الله عفوه وقال فتاب عليكم وعفى عنكم. قوله تعالى فالآن باشروهن، قال حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري قال حدثنا أبو عمرو العقدي قال حدثنا سفيان عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس قال المباشرة والجماع ولكن الله عز وجل يكني. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك ومقاتل بن حيان والسدي والربيع بن أنس وزيد بن أسلم نحو ذلك. قوله وابتغوا ما كتب الله لكم، اختلف في تفسيره على أوجه. وبإلي قال حدثنا مجاهد الأشد قال حدثنا عبد الله بن خراش يعني أقل عوام بن حوشب الأمي عن العوام عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم قال الولد. وروي على أنس وشريح والحسن ومجاهد وعطاء والضحك وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وربيع بن أنس والحكم بن عتيبة وقتادة وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان نحو ذلك. والقول الثاني وأحد قولي ابن عباس قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن محمد بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وابتغوا ما كتب الله لكم قال ليلة القدر. قوله تعالى وكلوا واشربوا، قال أخبرنا محمد سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي قال حدثنا عمي حسين عن أبي عن جدي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني الليل والنهار، وحل لكم المجامعة والأكل والشرب حتى يتبين الصبح، فإذا تبين الصبح حرم عليهم. قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج وكلوا واشربوا قال نزلت في أبي قيس بن صرمة من بني الخزرج. قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وقال صلي كذا وكذا فإذا جاء شهر رمضان فصم فإذا كان الليل فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال فقلت خيطين أبيض خيطين أبيض وأسود فجعلت أنظر إليهما في سقط خيطان أبيض وأسود فجعلت أنظر إليهما يعني نعم حديث عدي بن الحاتم هو ده حديث عدي ولا إيه؟ نعم حديث عدي نعم نعم هو الإشكال عندي خيطين فظننت في سقط هي خيطان بقى نعم خيطان أبيض وأسود فجعلت أنظر إليهما فجعلت أستبين كل واحد منهما من صاحبه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فضحك وقال يا ابن حاتم ألم أقل لك من الفجر إنما هو بياض النهار وسواد الليل. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي مريم قال أنبأ أبو غسان يعني محمد بن يعني محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد قال نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال ولم ينزل من الفجر فكان الرجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار. قوله من الفجر قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن عطاء وقال ذكرتهما الفجر فقال الفجر الأبيض بياض الذي تحته. في بياض أيضا قال الفجر أي الأبيض الذي تحت يعني مفيش طمس أو بياض لا هو الفجر هو ما يعني تفسيرها تفسيرها يعني الأبيض الذي تحته يعني يبين الليل من النهار يعني لا بس عندي بياض عندي بياض يعني يمكن اللي كتب الكتاب بدل ما يكتب بياض كتب الأبيض لا هو وضع نقط يعني وفي الحاشية قال في الأصل طمس يعني في المخطوط في طمس ورجع طبعا طب بعدها ايه بعدها ايه فقال الفجر الأبيض بياض الذي تحته لا ما فيش ممكن الله نعم نعم. قال ثم أتم الصيام إلى الليل قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الطيرسي قال حدثنا عبد الله بن إياذ بن لقيط قال أخبرني إياذ بن لقيط عن ليلى امرأة بشير ابن الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير بشير أم بشير بشير بشير هو اسم بشير نعم فمنعني بشير وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله أتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا. قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا عبد بن سليمان عن شبن عروة عن أبيه عن عاص بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأخبرنا وأدبر النهار نعم نعم قال إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. قالوا ولا تباشروهن أنتم عاكفون في المساجد. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قولوا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو غيره فحرم الله عليه أن ينكح النساء فحرم الله عز وجل عليه أن ينكح النساء ليلا ونهارا حتى يقضي اعتكافه. وروي علي بن مسعود والضحاك والحسن وعطاء ومحمد بن كعب وقتادة ومجاهد والسدي والربيع ومقاتل قالوا لا يقربها وهو معتكف أو قال وروى ابن مسعود والضحاك وهكذا قالوا لا يقربها وهو معتكف. نعم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال قلت له ما أراني إلا مكلم الأمير في هؤلاء الذين ينامون في المسجد فيجنبون ويحدثون. قال فلا تفعل. فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون. قوله تلك حدود الله. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما تلك حدود الله يعني طاعة الله. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة قال حدثنا أسباط عن السدي أما حدود الله فشروطه. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن منيب قال حدثنا أبو معاذ النحوي قال حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك قال تلك حدود الله قال معصية الله يعني المباشرة في الاعتكاف. وروي عن مقاتل النحو قول الضحاك. قوله فلا تقربوها. قال قرأت على محمد بن فضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق قال حدثنا محمد بن مزحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان فلا تقربوها يعني الجماع. قوله كذلك قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مقيد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل كذلك يعني هكذا يبين الله آياته. قوله كذلك يبين الله إلى يتقون. قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن معين قال حدثنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. المعاصي وعلى كل معتكف الصيام ما دام معتكفا. الوجه الثاني قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لعلهم يتقون قال يتقوني قال يطيعون. قولوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو من أفضل أموالنا فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك ليس على الأعمى حرج. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا المفضل عن داود الأودي عن عامر عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال إنها لمحكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. الوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني بالظلم وذلك النمر القيس بن عابس وعبد الله بن أشوع الحضرمي اختصما في أرض وأراد امرؤ القيس أن يحلف ففيه نزلت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وروي عن السدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الرابع قال حدثنا أبي قال حدثنا حجاج الأنماطي قال حدثنا حمد عن داود بن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه إن كرهته فرد معه درهما فقال هذا لما قال الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قوله وتدلوا بها إلى الحكام قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وتدلوا بها إلى الحكام قال هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصمه من الحكام ويعرف أن الحق عليه وقد علم أنه آثم آكل حراما. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وحسن وقزبان ومقاتل بن حيان قالوا لا تخاصم أنت تعلم أنك ظالم. قوله تعالى لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل لتأكلوا فريقا يعني طائفة من أموال الناس بالإثم. قوله تعالى وأنتم تعلمون وبه عن سعيد بن جبير وبه عن سعيد في قوله تعالى وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أنكم تدعون الباطل. جزاكم الله خيرا. ونقف عند بداية الربع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويقوم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وارزقنا ويقوم علما نافعنا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد.